نوروا قلوبكم بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. ما الطف إلا سماء للعلاء، وما أبناء عمر العلا إلا دراريها. فللنبوة تاج في مفارقها، وللإمامة عقد في تراقيها. من شيبة الحمد شبان مشت مرحا، بعرصة الطف عرح عزا لم يكن تيها. بسامة الثغر والأبطال عابسة، تفتر منها الثنايا عن لآليها. ناهيك بالقاسم بن المجتبى حسنين، مزاول الحرب لم يعبأ بما فيها. لو كان يحذر بأسا أو يخاف وغين، ما راح يصلح نعلا وهو صاليها. لما رأته الأعادي غير مكترثين، غالته بالسيف تبت كف جاني. وخر يدعو فلب الشبط دعوته، فكان ما كان منه عند داعي. على ذلك البدر التمام محا بالخسف غرته الغراء ماحي. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، وما كانوا بآياتنا يجحدون. رسالة الدين في الحياة من أهم الأمور التي يجب البحث فيها والتعرف عليها، لأن كثيرا من الناس ربما يتصور أن الدين مجرد شعار يرفع، أو أنه مجرد موجة يركبها الإنسان، أو أنه عبارة عن ميراث الآباء والأجداد، أو أنه عبارة عن مركز اجتماعي يكسب الإنسان من ورائه بعض المنجزات الاجتماعية، أو أنه عبارة عن وسيلة لتحقيق بعض المصالح. القليل من الناس من يفهم ويفقه أن الدين عبارة عن رسالة تكليف ومسؤولية، بتعبير آخر أن الإنسان في محطة الحياة الدنيا قطعا هو في رحلة ضمن سلسلة من الرحلات في مساره الطويل، لأن مسيرة الإنسان لا بدأت بالدنيا ولا تنتهي بها. مسيرة الإنسان أول ما بدأت ولو بنشأة أخرى غير هذه النشأة الجسدية، نشأت في العالم المعروف، إما بعالم الأرواح أو عالم الذار الذي أخذ الله فيه من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. هذا في أي عالم؟ في أي نشأة؟ في نشأة سابقة على نشأة الحياة الدنيا، غايته ما كنا نلبس هذا الجسد العنصري، إنما كنا بشكل آخر يعلمه الله عز وجل. وهنالك أيضا نشآت أخرى لست في صدد استعراضها مفصلا، ولكن الشيء الذي يجب أن نعرفه أنه نشأتنا رحلتنا في الدنيا ليست هي الأولى وليست هي الآخرة. إنسان بدأ بعالم أرواح، تحدر إلى عالم أصلاب، تحدر إلى عالم أجنة، ثم دخل ميدان الدنيا، ثم يخرج منها إلى البرزخ، فعالم القيامة فريق في الجنة فريق في السعير. إذن هناك مسار طويل للإنسان، وأول مرحلة أول خطوة في معرفة رسالة الدين في الحياة أن نعرف هذه المحطات، نعرف موقعنا من مجمل المسيرة، وأننا فعلا في أي دار. نحن في دار تكليف. السؤال هنا أن هذه الرحلة، الرحلة إلى الدنيا، هل هي رحلة سياحية؟ الإنسان يدخل دار الدنيا فيأكل ويشرب وينام ويتنعم كما تتنعم الأنعام وانتهى الأمر؟ هل هي رحلة سياحية؟ أنت الآن بالدنيا ترحل عدة رحلات، مرة رحلة دراسية، مرة تجارية، مرة سياحية إلى آخره، مرة علاجية. لكن قطعا الرحلة التي تكون ذات مهمة تهتم بها أكثر، إذا كانت للعلاج، إذا كانت للعلم، للعمل. طيب نحن في رحلة الآن، رحلة الحياة الدنيا، في هذه الرحلة، رحلتنا في الدنيا رحلة سياحة، تنزه، تسلي، له ولعب، أو لا، هذه رحلتنا رحلة عمل. الله عز وجل يقول في بيان رسالة هذه الرحلة، يقول: خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فتبين رحلتنا رحلة عمل. يقول: إني جاعل في الأرض خليفة. يقول: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. إذن في واقع الأمر أول شيء أن نعرف مركزنا القانوني والفلسفي في الدنيا أنه ليس مركز سياحة ولا هو لعب، وإنما هو مركز عمل. صحيح الله عز وجل طعم بأمور جانبية يعني تشبع الجانب المادي عند الإنسان، بها تسلية للإنسان، فيها نوع من التنزه، نوع من السياحة، ترويح عن النفس. لهذا الله يقول وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، يقول من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. الله عز وجل كفلنا الجوانب المادية، ولكن الهدف الأساس هو العمل بالرسالة لضمان الآخرة. فعد جيدا، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. صحيح دار عمل، بس الله عز وجل ما يجندني ليل نهار أكد وأتعب دون أن أرتاح وروح عن نفسي. الله عز وجل ضمن بقية الجوانب، لكن جعل الهدف الأساس هو العمل بالرسالة لضمان الآخرة. بتعبير آخر، أنك لم تخلق للدنيا، إنما خلقت للآخرة. صحيح أنت خلقت في الدنيا، صح، لكن ما خلقت للدنيا كما في الحديث مأثور خلقتم للبقاء لا للفناء، وإنما تنقلون من دار إلى دار. الله عز وجل ما خلقكم حتى تفنوا وتنتهي المسيرة، لا، خلقكم لتبقوا، لكن أين؟ في دار البقاء. إذن الموت شي يسوي؟ الموت يقول معبر، تنقلون من دار إلى دار، خلقتم للبقاء أساسا لا للفناء، وإنما تنقلون من دار إلى دار. هذه الحقيقة إذا يفهمها الإنسان دقيقا تنتج آثار في غاية الخطر والأهمية في الواقع. لأن مصيبتنا هنا تكمن، كثير من الناس عنده قصر نظر، ما ينظر بعيد ما وراء الدنيا، يتصور وكأنه أول دورة دخلت الدنيا وآخر دورة. لا، قبلك دورات دخلت هذا الميدان، هذه الأرض التي نحن الآن عليها جلوس، يعلم الله كم مرت عليها دورات بشرية اجتمعوا عليها لسبب أو لآخر، لعنوان أو لآخر، اجتمعوا عليها ولهم قلوب ولهم نفوس ولهم طموحات، وكان عندهم آمال، وبيهم شباب كشبابنا، وكهول ككهولنا، وشيوخ كشيوخنا، وكانوا يظنون أنهم يعيشون طويلا، ولكن اخترمهم ريب المنون، باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال، فلم تنفعهم القلل وأنزلوا بعد عز من معاقلهم وأودعوا حفرا، يا بئس ما نزلوا، ناداهم صارخ من بعد دفنهم، أين الأسرة والتيجان والحلل، أين الوجوه التي كانت منعمة. إذا وقفت أمام المرآة اذكر هادم اللذات، لاحظ هذا وجهك الذي ترتبه، وهندامك الذي تعدله، وشعرك الذي تجمله، عاين قل ويلي عليك أيها البدن، كم أخدمك، ولكن يأتي عليك يوم تلف بقطعة قماش وتدش في التراب دشا ثم تنسى، كذلك ينسى كل من سكن اللحدة، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. في نعم غمرة الفرح دائما اذكر هادم اللذات. ولهذا من السير الجميلة عند بعض المسلمين في بعض البلدان يبدؤون عقد الزواج بقراءة سورة الفاتحة، وهذا عرف جميل، ليس مجلس موت، مجلس عرس، لكن يبدؤون مجلس عقد الزواج بقراءة سورة الفاتحة، وهو عرف جميل أصلا في كل مناسباتنا. إذا حط فقرة لذكر الموت، أمر جميل، أمر جميل، عليكم بذكر هادم اللذات. فإذا في واقع الأمر أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأشتار والكلل، فأفصح القبر عنهم حين شاءلهم تلك الوجوه عليها الدود يقتتلوا، يا طالما أكلوا دهرا وما شربوا فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا جن. فأول خطوة في واقع الأمر أن نعرف موقعنا أين نحن، أين كنا والآن أين ثم إلى أين. وفي الحديث المروي عن سيد الوصيين عليه السلام يقول: لا يكتمل إيمان أحدكم حتى يعرف ثلاثة. إلى ما هي؟ قال: من أين وفي أين وإلى أين. أولا هو من أين جاي؟ جاي من الصدفة، طبيعة خلقته، أو خلقه الله خالق كل شيء؟ لازم يعرف الله أول شيء. من أين؟ بعدين جاي من من صفر، أو جاي من محطات سابقة مر بيها؟ جاي من محطات سابقة، واحدة منها الدنيا وراح يطلع منها. زين. وفي أين؟ هو الآن مركز القانوني الشرعي والفلسفي إيش؟ مركز أنه سياحي له لعب، أو لا، مركز أن مكلف بحمل رسالة، مكلف. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، يعني ألزموا بها فلم يلتزموها عمليا، كمثل الحمار يحمل أسفارا. طيب، وإلى أين؟ النتيجة أن هذه الدنيا ليست هي خاتمة المطاف، وإنما الآخرة هي الدار، كما عبر القرآن الدار الحيوان يوصف الآخرة. معنى الدار الحيوان إمعان في حياتيتها، حياة الحقيقية هي ذيك الدار، حياة الحقيقية. يعني هنا أنت عندك نعم نسبة من الحياة، أما الحياة الحياة، الحياة الحياة ذيك عندك نسبة من الحياة. شوي افتح لديهنك زين. الله يطيل أعماركم جميعا الآن. المجلس عامر بحمد الله به ابن 20 سنة، وابن 30، وابن 40، والخمسين، والستين، وإن شاء الله أعماركم طويلة في خير وسعادة. بس خل نسأل أنفسنا، نوجه سؤال إلى كل هذه الدورات، كل هالأجيال هذه، جيل 60 وجيل 40 والـ20، وجه السؤال. السؤال واحد لكن راح تسمع الجواب أيضا واحد رغم اختلاف الأجيال، فارق 40 سنة بين ابن 20 وبين 60، لكن الجواب واحد. السؤال هذا أنه قل له أنت يا ابن 20 أو ابن 30 أو 40 أو 50 أو 60، قل لي أنت ماذا ترى ما مضى من عمرك؟ شو تعاين الماضي؟ شو تشوف الماضي؟ شو كبره؟ شو طوله؟ كلهم يجاوبوك جواب واحد. يعاين راجع نفسه يقول لك: والله شيخنا كأني أمس صرت. هذا جواب ابن 20، وهذا جواب ابن 30، وابن 60 يقول لك: كأني أمس صرت. عاين، تبخرت الأيام بسرعة تمر مر السحاب، تمر الليالي كما قال الأديب: كالسحائب من عمري ويأتي إلي الموت من حيث لا أدري. إذن هذه حقيقة. طيب إذا حقيقة، طيب ليش ما نعتبر بما مضى لما يأتي؟ إذا كان 50 المضت كأمس الدابر، ليش ما تكون 50 القادمة؟ إذا الله مقدر 50، ليش ما تكون 50 القادمة كغد القادم؟ أليس الصبح بقريب؟ عند الصباح يحمد القوم السرى وتنجلي عنا غلالات الكرى. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: لقد رقعت مدرعتي حتى استحييت من راقعها، وقال لي قائل: ألا تنبذها عنك؟ قلت: وما أنا والدنيا، ما لابن أبي طالب والدنيا. عند الصباح يحمد القوم السرى وتنجلي عنا غلالات الكرى. جن. إذن هذه خطوة رئيسية، نعرف أننا من أين وفي أين وإلى أين. خلاص من هذه نتحول إلى الخطوة الثانية، أن نعرف أنه مركزنا في الدنيا لما كان مركز تكليف لا مركز سياحة. التكليف إيش؟ طبعا الله عز وجل لما وضع الدين، الدين هو عبارة عن مجموعة أحكام تشكل نظام الله عز وجل، نظام الأحكام الشرعية، نظام الحلال والحرام مضافا للمنظومة العقائدية. طبعا الدين بجانبين، بجانب فكري نعبر عنه العقائد، وبجانب عملي الذي نعبر عنه بالأحكام العملية، واجب حرام مستحب مكروه مباح، اللي تجمعها عبارة رخصة وعزيمة، عبارة حلال وحرام. الغلطة الذي يقع فيها كثير من الناس يتصور أن الحلال والحرام شغلة بس بالمسجد والمراكز الدينية، أما بقية وجوه الحياة مجالات الحياة ما يدخلها الحلال والحرام. لا، هذا غلط، خطأ فادح. نظام الحلال والحرام يستعرض كل شيء، ما تتصور شيء إلا ويدخل هذا النظام في أي مجال. يعني مثل ما في بيتك حلال وحرام وطاهر ونجس، كذلك في الشارع في حلال وحرام، بالدائرة عملك الإداري بحلال وحرام، بالسوق عملك الاقتصادي بحلال وحرام، في الاجتماع علاقاتك الاجتماعية بها حلال وحرام. هذه نعم سريرتك النفسية بها حلال وحرام، تحسد حرام، تتمنى الخير للآخرين حلال، زين، يشرك حرام، يؤمن حلال بل واجب، زين، تحب الآخرين حلال، تبغض بعد هذا بقلبك، حتى الذي بقلبك بحلال وحرام وين تروح؟ وين تطير؟ مثل ما يقولون وين تحلق؟ يلحقك الحلال والحرام. تشتغل سياسة الله يقول لك بها حلال وحرام، تشتغل تجارة بها حلال وحرام، تشتغل جندي الجيش بحلال وحرام، تشتغل بالطيران بحلال وحرام، كل شيء بحلال وحرام، ما من واقعة إلا ولله فيها حكم. أصابه قوم وأخطأه آخرون. زين، إذا فهمنا نظام الله عز وجل وعبارة عن نظام عقائدي وفقهي قانوني للحياة. زين، هذا النظام هو من أي نوع؟ يعني بتعبير آخر علاقتي به إيش؟ التفتوا لي جيدا، وإن كان المثال للتقريب لا للتدقيق. العقود يقسموها في لغة القانون إلى قسمين، قسم يسموها عقود عادية مثل البيع والشراء، هذا العقد لما تدخل به أنت كطرف إما موجب وإما قابل تقدر أن تضع ما تريد من الشروط في حدود ما أحل الله عز وجل، وتقدر تحذف ما تريد، يسموها عملية تفاوض، يصير تفاوض إلى أن تنتهي إلى صيغة تحظى برضا الطرفين. ومرة لا، العقود يسموها عقود إذعان. إذعان إيش؟ يعني تدخل أنت طرف قابل تقبل، لكن ليس لك خيار في أن تعدل تبدل تحذف تضيف في الشروط في البنود، ما إلك، لك أن تقبل أو ترفض. أما أن تعدل وتبدل ليس لك، فقد تذعن أو لا تذعن. مثل إيش؟ مثل عقد الكهرباء، تروح إلى شركة الكهرباء تطلب مثلا فرض خط كهرباء، تقدم لك الشركة فورم معين تمليه، ما تقدر تقولهم هذا البند الفلاني أنا أغيره أتفق معكم على نمط آخر، يقول لك لا هذه مش شغلتك، أنت لك أن تقبل أو ترفض، أما تعدل لا ليس لك أن تعدل. أو عقد الهاتف أو عقد الماء، هذه عقود إذعان في لغة القانون الوضعي. القضية أكبر طبعا أقدس من ذلك، لكن هذا ذكرت أنا للتقريب. الدين نفس الشيء، الدين الله عز وجل لما ينزله ما عندي أنا خيار أنه أغير بي على مزاجي على كيفي أبدل أعدل أبدا. من المؤمنين رجال، وين الرجال؟ والله قلت الرجال. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قسم يجي يقول لك والله هذا الحكم الشرعي مثل ما تقول شرعي، لكن يا أخي خلينا نكون واقعيين، هذا الكلام غير واقعي. شلون تجمع بين شرعي وغير واقعي؟ بالله عليك، وهو يتشهد الشهادتين. أو يقول لك يا أخي مثلا هذا شيء ما يقبل العقل، أو بتعبير بعضهم ما يقبل العقل. قل لي ليش؟ أنت عقلك هو الميزان أو القرآن هو الميزان؟ إن دين الله لا يصاب بالعقول كما قال صادق آل محمد سلام الله عليهم. إن دين الله لا يصاب بالعقول. عندنا بعض المتفيهقين والمتشدقين، هذا يتعلم لك كم كلمة، يقرأ لك كم كتاب، بناء على نفسه صار فطحة، بعد شيشي له. نعم، يمشي الخيلاء، صار بناء يتحكم بالدين، يقول لك هذا زين وهذا مو زين. لا، هذا غلط. الدين مو بدلة مثل ما بعضهم يشبه. الدين مو بدلة، يقول لك الدين بدلة، ما يصير بدلة مال قبل 20 سنة في سألبس، أو مال قبل 1000 مثلا سنة اليوم ألبس. لا، الدين قلبك، تقدر تبدل قلبك بحجة أنه لازم أنا أبدل إلا أن يصاب الإنسان بشيء والعياذ بالله. الدين شيء في واقع الأمر ملازم لوجودك، الدين ما يقبل التبدل. بعدين الدين حاجة مستديمة مزمنة للإنسانية، مو حاجة وقتية. شوف بعض الأشياء حاجة مؤقتة، فرض العصر الحجري يحتاجون أشياء، اليوم ما نحتاجها، لكن في أشياء حاجة مستديمة. تقدر فرد يوم تقول والله ليش نتنفس؟ يكفي، هذه حاجة قديمة، لازم ما نتنفس أكسجين. تقدر تسوي الشكل؟ ما ممكن. الحاجات الأساسية، الدين حاجة أساسية. الدين وجودك. الله عز وجل يقول نعم، واستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الدين حياة، ولهذا تفدى الحياة من أجله. الإمام علي عليه السلام يقول لهم إن الحياة في موتكم قاهرين، والموت في حياتكم مقهورين. شلون عبارة رائعة! فليحفظ شبابنا هالعبائر، لا يظل سارح لي بالأجهزة نعم الكذائية والمجلات الكذائية. ترى كثير من الآن وسائل له أبعدت الشباب عن تراثنا الإسلامي وثقافتنا الإسلامية، ومصيبتنا قليل ناس تقرأ. وين اللي يقرون؟ نادر، ما عنده حاصلة. والواقع هذه مأساة، هذه رزية. المفروض أن نقرأ. الآن شبابنا إنما سرح وراء بعض الأجهزة الذي تتلف أعصابهم وتتلف حتى وضعهم النفسي، لأنه خلاء فراغ. شاب تلقاه مراهق وصحة جيدة وعنده أموال وعنده فراغ تام، ايش تتصور؟ ومحيط يتفجر بالمغريات، يطلع برا هذا يرجع الى البيت مشحون. شو يسوي؟ ومعوقات للزواج، احيانا متزوج ومع ذلك ما ادري ايش بيه، يعني ما ادري ايش متزوج لكنه مضروب على عقله، يرجع البيت مشحون. بيش هذا يعني يعوض؟ يجي يلتقي لك بالفضائيات الذي فيها ما فيها، يفتح زر الفضائية ويعاين العالم كله أمامه. هسه سابقا تقول له للشاب إذا طلعت بالشارع دير بالك لا تنظر حرام لا كذا، الآن وين؟ العالم كله ببيت الآن، كل بيته يعاين كل ما يريد. هذا يعني شقد يجي واحد انت لا تاخذك الكلمات، يجيك واحد يقول لك الصورة غير الواقع، كلام مع احترامي لأصحاب الرأي، كلام كلام غير واقعي، الصورة ليست كالواقع. أحيانا إغراء الصورة أشد من الواقع. طيب جيدا، بس أنا أذكر من باب التقريب لست في مقام الاستدلال الفقهي، هذا له محل آخر، لكن في مقام التقريب عندنا ورد نهي عن نعم زيارة غير المسلمات للمسلمات إذا كنا يصفن المسلمات لأزواجهن. لاحظ جيدا، يقول امرأة غير مسلمة تجي إلى مسلمة لتصف معالم جسدها مفاتنها لزوجها غير المسلم، منهي عنه. هذا النهي نهي تنزيه أو غيره محل كلام، بس مقصودي ليش؟ يقول لأنها تصفها. زين، إذا كان الوصف هو محل إشكال، فما ظنك الوصف أشد فعل في النفس أو الصورة تشوفها بعينك أشد؟ ها؟ قطعا الصورة أشد فعل في النفس. أعود، الصور هذه في واقع الأمر إلها فعل، والآباء يتحملون مسؤولية كبرى. قسم سارح بدنيا، يطارد وراء الدنيا ليل نهار، ويخلي لك هذا الطفل مسكين خالي من المعلومات، لا يعلمه لا يأدبه لا يوجهه. ولما تحكي وياه تقول له يا أخي علمهم لا تقصر، يقول لك أنا ما مقصر وياهم. ولما يتعارك وياهم هالشكل ينزل عليهم حدر، مثل ما يقولون حدر ينزل عليهم، أنا مقصر وياكم، بيت مرتب لكم، سيارات مرتب لكم، موبايلات مرتب لكم، كذا كذا ملابس مرتب لكم، كل شيء مرتب لكم، شو تريدون بعد؟ هي هاي خلصت؟ على عقلك العفا، على عقلك العفا. إذن عين قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يا أخي فرغ نفسك ولو نصف ساعة، الرسالة العملية افتحها. إذا ما تعرف أخر موجود الآن أقراص، حتى سيدي الآن قرص كمبيوتري، أستاذ هذا معلم على الكمبيوتر، خليه سارح بمن سارح سارح، شو تعبر يعني؟ بما يضره، أو إذا ما يضره ما ينفع فقط، وأنت تالف وقته. تدري هذه الأقراص وهذه الأجهزة الإلكترونية هذه بعضها تخلق مشاكل، أستاذ تنتظروا بعد 10-20 سنة وذكروا كلامي، شوفوا الآثار تطلع بعدين، لأن هاي شغلات جديدة، شوفوا الآثار. هذه بها آثار عقلية ونفسية وعصبية وإلى آخره، ويترك لك هذا المسكين من الصبح لليل يدق بهالجهاز، نعم، وما ملحق. تقول له يا أخي ليش هالشكل؟ يقول لك شو أسوي، هذا ينقب قلبي، إذا ما أنا خليه يقعد على الجهاز ينقب قلبي، يأكل قلبي، يصير بنائي لهي بالجهاز، وهو يسرح ويمرح كما يريد. بمناسبة الجهاز، جيد، جهاز كمبيوتر أو غيره، تعلم أنت على جهاز معين، شيء جيد أنه يستفاد منه لما ينفعه في أمر دينه وأمر دنيا، أبي إشكال. يا حبذا الدين والدنيا إذا اجتمع، والله ما يقول لك منع من تسلية من شيء لطيف مثلا يروح به عن نفسه، بس لا يكون به رذيلة لا يكون به فجور. المصيبة صائرة الرذيلة والدعارة والعياذ بالله، أو قل الخلاعة، تدخل في كل شيء، حتى هذه دمى، هذه ألاعيب الأطفال، حتى هذه نعم شي عبرون عنها، تلاحظون زين هالنفاخة هذه يجيبوها ينفخها الطفل، وإذا بس ينفخها تطلع عليها صور غريبة على الغلاف. اي نعم، دخلي لك بكل شيء شيطان، شايف؟ لازم تحذر من الأشياء التي تفسد على هذا الطفل دينه. فمقصودي اجلس مع بيّل الأحكام أو هيئ لمن يعلم الأحكام. يا أخي كثير من الناس ما يشئلون، لا هو اللي يقرأ ولا هو اللي يسأل. تصور تجي بعض الأسئلة على الإنترنت أو غير الإنترنت، شيخنا ما تقول في رجل تزوج امرأة بكذا وكذا، او يصور لك المرأة ومحل السؤال، محل السؤال افرض يرتبط بموضوع الرضاع، واذا هذه المرأة حرام عليه اصلا، او انه افرض مثلا قاربها والعياذ بالله وهي معتدة من اخر قاربها عالما او جاهلا ولكن دخل، حرمت عليه مؤبدا، راح بعدين زوجها. ما رأيك في رجل تزوج امرأة هكذا وانتج منها 4-5 اطفال؟ يلا بالله عليك، هذه ايش تعالجها؟ شلون تعالجها؟ ارجوك متزوج وامرأة حرام عليه بدون ان يسأل، وهذه انتجت له اطفال وبعضهم بحمد الله يعني رجال لحية وشارب وحسب الاصول وأسرة وعائلة، ايش السوى بالله عليك؟ كل ليش سوت الشكل؟ ليش ما سألت؟ هو أول شيء يخنس، أول شيء لما تصير القضية يخنس، يقول لك أخاف وأسأل أكشف على روحي يطلع حرام وأنا أرد أسويها، فخل أسويها وبعدين أسأل، من باب سويناها وصارت. إيه بس سويناها وصارت، لكن سواد الوجه فش يسوي؟ هو دين أو طين؟ المفروض الإنسان يراجع نفسه، يراجع دينه، يتقي الله عز وجل. يقول الإمام الصادق عليه السلام، يقول المؤمن لا يقدم قدما ولا يؤخر أخرى حتى يعلم أن لله فيها رضا أم سخط. أسئلة غريبة، وكما يقال لا حياء في العلم والدين، إنما الحياء من معصية رب العالمين. تفتوا لي بعض المسائل ولو ربما شديدة بها نوع، لكنه واقعا هذه مسألة من المسائل، مسألة من أتى معتدة عالما عقد عليها عالما وحرمت عليه، إذا جاهل حتى لو جاهل لكن بشرط الدخول، إذا دخل ولو كان جاهلا حرمت عليه مؤبدا بالرضاع. عشرات المسائل، افتح رسالة عملية شوف المسائل. عندنا نوع من المحرمات، محرمات النكاحية، نوع محرمات نسبية، قسم سببية مصاهرة، قسم رضاعية، قسم طوارئ. مثل ايش محرمات الطوارئ؟ مثلا افرضوا انه في الشذوذ الجنسي، مثلا يذكرون الفقهاء انه اخت الموطوء تحرم على الواطئ، يجيك سؤال انه هذا هالشكل صنع وتزوج اخته وعند منها اولاد، 500 مسألة من هالقبائل قبيل تجي في مختلف الابواب، في البيع والشراء، معاملات السوق، يجي يقول لك انا صار لي 20 سنة اشتغل هالشغلة بالسوق مثلا، واذا الشغلة ربوية. اذن كما قال الصادق، تفقهوا في دين الله ولا تكونوا أعرابا. لو أوتيت بشاب، عبارة الصادق، لو أوتيت بشاب من شباب الشيعة لم يتفقه في الدين لأوجعت ظهره ضربا بالسياط. جن. إذن الدين رسالة تضمن تكليف، تكاليف حلال وحرام، ويجب علينا التعرف عليها، لأن أنا شوكت أقدر أنفذ البنود إذا عرفتها. أنت الآن إذا عندك عقد تجاري مع شركة، شوكت تنفذ البنود إذا تعرفها؟ أما إذا ما تعرفها طبعا ما راح يتيسر لك التنفيذ. لهذا يقول زين العابدين علي بن الحسين عليهما السلام، إن القرآن عهد الله إليكم فلينظر أحدكم في عهد ربه. ليه؟ هذا عهد، انظر بي، الله أوجب، أنت داخل بعهد بعقد، شو تعبر؟ عقد مقدس مع الله، عقد مقدس مع الله، الله أوجب، أنت قبلت خلاص عليك أن تلتزم بما قبلت. شلون الله أوجب؟ الله أمرنا على لسان رسوله الكريم صلى الله عليه وآله أن نتشهد الشهادتين، هذا الإيجاب، انت قبلت، شو وقت قبلت صار عقد، ارتبط الايجاب بالقبول. وين قبولك؟ حين قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. صلى الله عليه وآله. القرآن يقول عن هؤلاء الذين ما يعاملون الدين معاملة رسالة حياة وتكليف، يعاملوا أنه موجة أو أن ميراث آباء وأجداد أو مركز اجتماعي، وبعد قولوا يا إيش قسم لا للمصلحة، صلى وصام لأمر كان يطلبه حتى قضاه فلا صلى ولا صام، وقسم يعني ما يصير يجزئ الدين، قسم يجزئ يفهم رسالة بس يجزئ يأخذ لي عجبة من الدين، الشيء اللي تعجبه تلقاه مطوع تمام يتحمس لها عربد، بس إذا فرشي ما يعجبه لا يغلس عنه، عمك ما يسمع تحشو يا عمك ما يسمع أبدا جن، بس أشياء تعجبه. هذا الواقع من مآسينا. الدين كل شيء، الدين هو اقتصاد، هو اجتماع، هو سياسة، هو دنيا، هو آخرة، كل شيء الدين. نعم، بس لا تجي تلزم لجانب قسم بس يا الله يفهم الدين أنه بالبيع والشراء، قسم بس بالصلاة والصوم، معاملات تلقاها معاملات على غير الأصول، قسم ماخذ الدين مجرد خط سياسي، متدين ماخذ الدين مجرد خط سياسي يقول لك أنا خطي كذا، أنت قبل شيء عرف أن الدين تقوى، الدين خشوع، الدين ارتباط بالله عز وجل. صحيح، من أنظمة الدين نظامه السياسي، السياسة الإسلامية فرع من فروع الدين، تمام، بس لا تفهم للدين مجرد خط سياسي مثل الماركسي لما يتعامل مع الماركسية، الدين روحانية، الدين تقوى الله، الدين ورع، هذا الدين. القرآن الكريم يقول عن هؤلاء الذين يسيئون فهم الدين أو يجزئون الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم، نعوذ بالله من غضب الله، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومنا هذا وما كان يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. زين، لهذا نجد أننا الواقع أمام مسؤولية تدعونا أن ننظر في تراثنا الإسلامي على مستويين، مستوى النظريات وعلى مستوى التطبيقات. لاحظ النماذج لنا في رسول الله أسوة حسنة. أنت الآن تحضر شعائر ذكرى الحسين، ليش؟ حتى تعرف جوهر الدين، حقيقة الدين، تلتزم بالدين. وكربلاء بها الواقع نماذج، هي مثل أعلى وقدوة لكل الأصناف ولكل الطبقات ولكل الأجيال، بها للكهول دروس، وبها للشيوخ قدوة، وبها للأطفال، وبها للشباب، وبها للنساء والرجال. وهذه الليلة بحسب الجدول المقرر، الفقرة هذه الليلة مخصصة لشاب يافع عظيم الدين والعلم والجهاد من آل البيت، وهو القاسم بن الحسن عليهما السلام. لعلمك الحسن عد عدة أولاد استشهدوا بكربلاء، قد تسألني ليش القاسم يركز عليه، البقية ليش ما نذكرهم؟ صحيح يجب نذكرهم، لكن القاسم له مزية. من إخوته الذين استشهدوا أخوه شقيق لأمه ولأبيه عبد الله الأكبر بن الحسن عليهما السلام، بعد عبد الله الأصغر الذي استشهد في حجر الحسين عليه السلام، بعد ومنهم القاسم. لكن القاسم بمزايا، من مزاياه أنه أشبه الخلق خلقا وخلقا ومنطقا بأبيه الإمام الحسن عليه السلام، هذا أخذ أهمية خاصة من قلوب أهل البيت. جاء لعمه الحسين عليه السلام مستأذنا يوم عاشوراء في البراز بين يديه، قال له الحسين وقد رق له بني قاسم: أنت وصية أخي الحسن عندي. اسمع جواب القاسم، قال: يا عم وأنت وصية أبي الحسن عندي. كيف؟ أخرج له رقعة تدرون الحسن قال للحسين عند شهادته وهو مسموم، قال أبا عبد الله لا يوم كيومك أبا عبد الله. ووصى الحسين بأولاد الأسيمة بالقاسم، ووصى القاسم بعمه وأعطى رقعة قال إذا أصابك غمام اقرأها. فلهذا لما رأى أن الحسين عليه السلام يعز عليه أن يأذن له قدم له الرقعة قرأها، وإذا هي بخط الحسن: بني قاسم إذا رأيت عمك الحسين وحيدا لا ناصر له فلا تقصر في نصرته. قالت عاين عمي أبا عبد الله، مثل ما تقول لي أني وصية أخيك الحسن عندك، أنت وصية أبي الحسن عندي. نادى حسين: يا جاسم نيتكم أضل وحدي، بس أنت وأبو فاضل ناصر ما أبقى عندي، وهذا الحرم مرتاح تظل محير بعدي، انت وداعت الله روح وانا بالاثر خطار. ودعه الحسين عليه السلام، ثم جاء لوداع بنات رسول الله. يا لها من حرقة! كان هناك آمال انه اذا تهيأت الفرصة بالمستقبل يتزوج من احدى بنات عمه. زواج ما صار، لكن امل في جو الاسرة الشريفة أنه يتزوج. سميت له إحدى بنات عمه، لكن ما صار عقد. غايته نعم خاب الأمل وانقطع الرجاء. صاح الحسين: يا زينب، يا أم كلثوم، يا رملة، يا فلانة وفلانة، هل ممنة لوداع القاسم؟ نعم، تبدلت الزفة، بدل ما تكون زفة عرس وإذا بها زفة إلى السيوف والرماح. لزمة ارشاب اسكينا وعمت بحلقة شمه، ومن الخيام مدوشة طلعت تنادي امه: يا ابني يا جاسم الوقت حالك العمك ضمه، الهل يوم انا ذاخرتك بالك تخيب ظنوني. هالصارمة وناداها: يا والد ادعي لي، رايح انا يا والد من دون ما تقليلي، عمي وحيد بكربلاء لمن اضمن حالي، وانتي وعمتي زينب حين الاخير انخوني. بعد هذه الوصية تحرق القلوب: وصيت يما وصيت، سمعي اللفظ جوابي، شبال لو شفتيهم بالله ذكر شبابي، محروم من شم الهوى من دونك الاصحابي، عطشان انا يا والده حين الشرب ذكريني. ودعنا وبدموع جاريه زفرات واريه، برز يقول: ان تنكروني فانا نجل الحسن. اكرم وانعم سيدي. ان تنكروني فانا نجل الحسن، سبط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالاسير المرتهن بين اناس لا سقوا صوب المزن. نجل الحسن صالي وقال يومي، ودعا صمصامت على القوم حومي، رفعها وقال للرايات قومي، عن دربي وصيرت ياه بالبر بينا يقاتل، واذا انقطع ششعنا عليه اهوى عليه يشده، معبرا عن احتقاره للقوم وجموعهم. اغتنمها فرصة احد اعداء الله واصابوا منه غرته، بعد ما فالكتايب برز لي الازد يا اسف والسيف مخفي. وسيدا ضرب جاسم يا ويلي وما دربي، طاح وصاح: يا عم المشكر، ضربه عدو الله الأجدي بالسيف على رأسه ففلق هامة رحم الله من نادى وسيدا أيوا قاسما يا ألا من مناد وحسنا وحسينا. استغاث بعمه الحسين أقبل الإمام قتل قاتل القاسم ثم جاء جلس عنده يقول بني قاسم عز والله على عمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا ينفعك أو ينفعك فلا يغني عنك شيئا يا بك ونادى يا جاسم شبيدي يا ريت السيف قبلك حاج وريدي هان لكم تخلوني وحيدي يا أيوة على خيم يا عم القايا يا يا يا متفتا يا يا يا يا يا يا يا المن هالشمع والمن الحنة يا يا يا وجاسم من دمع نحرى يا صوتكم وين الشباب وين الشباب حق الشباب على الشباب ها ويا الوالي على الشباب المتن يا بعرسه ومنه انقطع يا تظن انجلت الغبرة وإذا بالحسين عند رأس الغلام ثم إن الإمام عليه السلام تقول الرواية أن النساء كن بباب المخيم ينتظر خبر الحسين لما شد راكبا لإغاثة القاسم عليه السلام فبالأثناء رأينا الجواد رجع خاليا تشوشت النساء ليش وين الحسين هل أصابه شو دققا النظر وإذا بالإمام أقبل راجلا يحمل القاسم واضعا صدره على صدره الله الله شلون صورة هذه تصور الحسين شاهد القاسم صدره على صدره جابه وين حطه لأنك تحفظ أقرأ حتى تجاوب مأجور يا بجابة ومددة ما بين خوت حطه يا معلي الأكبر يا مع عبد الله بن مسلم جابه ومددة ما بين خوت بجعدهم يا ويلي وهم مات بس ما سمعان الناس وان صوت اطلعت عمته تصيح الله مأجور مأجور مبارك مبارك بين سبعين ألف جابوا عن الحنة بدم الرأس حنوك بدال الشمع بين الشاب زفوك على راسك ملبس نبيل انثر آيه خضب وما شاب فرج عنا يا الله فرجا عاجلا شافي مرضانا لا سيما المنظورين منهم اقض حوائجنا تقبل منا والسامعين والمؤسسين وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.